بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الليلة سنبدأ في كتاب عنوانه كما تشاهدون عندكم إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. وهذه الإعانة يعني يعينكم على الفهم لما ورد في هذا الكتاب، ومعنى ذلك على أن طالب العلم يعتمد على نفسه فيقرأ ويراجع، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أيضا. فالعنوان كما سمعتم أنه إعانة من المؤلف لمن يريد أن يستفيد من كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد له شروح كثيرة للشيخ نفسه ولغير الشيخ، يعني شارحين هذا الكتاب يعني شروحات متعددة. نسمع الآن المقدمة التي ذكرها الشيخ على في هذا الكتاب لما سيعمله، ونستفيد منه إن شاء الله. تفضل يا قارئ. أحسن إليكم. شو صفحة 17 مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد، التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة إلا إذا أتى بهذا التوحيد وصحح العقيدة. نعم، لحظة شوية. سمعنا هذا الافتتاح، وهو أن العقيدة هي الأساس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله للبشرية كلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أول ما بدأ به الدعوة إلى العقيدة. والعقيدة المقصود بها التوحيد، ولهذا مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفترة الأولى من دعوته لم تنزل التشريعات، اللهم إلا الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السنة الخامسة وهو بمكة. كل الدعوة كلها منصبة على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والمشركون جميعا يعلمون على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهم يعترفون بتوحيد الربوبية. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يدعي أنه يخلق نفسه أو ابنه أو دابته، كل واحد يعرف أن له خالق. المسلمون يعلمون أن الخالق هو الله عز وجل الذي لا شريك له، وغير المسلمين قد يسمون الخالق بما يشاءون، إما بالطبيعة وإما بالمحرك الأول أو كذا إلى آخره، بمعنى أنه لا يوجد أحد ادعى على أنه خلق نفسه أو خلق أولاده، وإنما كل واحد يعرف أن له خالق. من هو هذا الخالق؟ هذا الخالق لم يأتي توضيحه وبيانه إلا في كتاب الله عز وجل حينما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية كما سمعتم: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، في كثير من الآيات، لأن القرآن كله توحيد. المشركون ما ادعوا على أنهم خلقوا أنفسهم، ولا أن آلهتهم خلقت يعني مواشيهم أو أنها تشفيهم مباشرة، وإنما كل الذي يقولونه أنهم يتوسطون بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون أن الله عز وجل هو المتصرف في الكون وهو المتصرف في جميع المخلوقات، لكن يحتاج إلى واسطة عندهم، لا بد من الواسطة. الواسطة بكثرة عندهم، الأشجار والأحجار والأولياء كلهم وساعد. ولئن سألتهم بما خلقهم ليقولون الله، لكن حينما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني تلك المعبودات يسموها آلهة، يعرفون أنها في حسب اعتقادهم آلهة تنفع وتضر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه في البداية بيّن لهم ونهاهم عن هذه الأشياء، ومنها الزيارة المشروعة للقبور، الزيارة المشروعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم أن يتصلوا بأي مخلوق حيا أو ميتا يطلبون منه، ولا يطلب إلا من الله. ولهذا لما عرفوا التوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لما كانوا يزورون القبور يذهبون إليها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. المريض يطلب الشفاء، الذي هو غائب يطلب عودة الغائب، الذي ما تزوج يطلب زوجة، وهكذا. إذا تأخر المطر طلبوا نزول المطر. إذن يطلبون من هذه الآلهة كلها هذه الأشياء التي يريدونها. إذن هم يعرفون أنها آلهة معبودة، ما هي أحجار هكذا، لا بد يتعلقون بها ويطلبون منها شيئا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم هذه الكلمة كما سمعتم آية، ما هي كلمة، آية في سورة صاد، يعني حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معناها. أما أكثر المسلمين في آخر الزمن ما يعرفون معناها، أما أولئك يعرفون. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ركز على دعوة التوحيد، وأول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا المؤلف هنا يشير إلى هذا، أن عقيدة التوحيد معناها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة. لا يدخل الإنسان الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ولهذا كل الملل السابقة، كل الأديان السابقة كلها منسوخة، لأنهم عندهم شركيات. والله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وآمره على أن يدعو الناس جميعا إلى عبادة الله وحده، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين المطلوب من كل إنسان في هذه، يعني من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هو دين الإسلام. دين الإسلام مبني على الشهادتين، الشهادة الأولى لله بالوحدانية، وسمعنا على أنهم لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فعندهم أشجار وأحجار كلها هذه يسمونها آلهة. الشهادة ما تكمل إلا أن يشهد الإنسان للرسول بالرسالة، فإذا شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يدخل في الإسلام، وإنما ما يدخل في الإسلام إلا إذا جاء بالشهادتين وكلاهما ركن واحد. فأركان الإسلام خمسة، الأول الشهادة لله بالوحدانية، وهذا لا بد أن يكون معه الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله في هذا الجانب اهتماما عظيما، لأنه هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما يأتي شرحه إن شاء الله تعالى. ثم بعدما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال. يعني لا يطلب من الإنسان أن يجاهد قبل ما يدخل في الإسلام، لا يطلب منه أن يصلي، لا يطلب منه أن يزكي، هذه كلها ما تطلب إلا بعدما تصح العقيدة أولا. فإذا آمن بالله عز وجل وحده لا شريك له، بعد ذلك تأتي الأحكام الشرعية التي هي مطلوبة من المسلم أن يقوم بها. نعم ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. الشاهد منه: فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الحديث كما تعرفون أخرجه البخاري ومسلم. إذن أول شيء يدعى إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. فمعاذ حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا القول: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، بمعنى أن أهل الكتاب دينهم الصحيح منصوص والمحرف محرف. إذن ما في يعني يهودية ولا نصرانية بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المطلوب من المسلم أو المطلوب من كل إنسان يدعى إلى لا إله إلا الله، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو أي عقيدة يعتقدها. وينبغي أن يطلب منه أن يخلص العبادة لله وحده عز وجل، وهي الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم الترتيب في هذا الحديث كما سمعتم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، بمعنى أن الركن الأول الشهادة لله بالوحدانية، والركن الثاني الصلاة. والصلاة لأهميتها لم تفرض في الأرض، لأن الشرائع التي طلبت من المسلمين أن يقوموا بها كلها ينزل بها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فقط فهي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فوق 7 سماوات، فعرج بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا وسار هذا وهو في مكة، وفي مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، لأن قبلة الأنبياء جميعا القدس بيت المقدس، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يعني يتجه هذا الاتجاه، والله عز وجل قد أمره أن يقوم بدين إبراهيم وأن يصححه وأن يعمل به. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به. المعراج كان بعد الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم كان بعد ذلك العروج. الإسراء في ذاك التاريخ الناس عقولهم ما تتحمل بعض الأشياء، إلا الرجل الراسخ المؤمن بالله عز وجل الذي يصدق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فحينما تم ذاك الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم والمعراج وفرضت عليه هذه الصلوات ونزل في صبيحتها في نفس الليلة، أبو جهل كان يتابعه، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في صحن الكعبة يفكر في آيات الله التي رآها تلك الليلة، فقرب منه قليلا وقال: هل في شيء جديد؟ يعني كأنه يقول كل يوم عندك شيء جديد تجيبه لنا، هل عندك شيء جديد؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء اللي هم في النادي، لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. لماذا يقول هذا القول؟ قال: هذا القول للتثبت، يخشى على أنه لو دعاهم وقالهم محمد يقول أسري به وأصبح بيننا، يقول الرسول: أنت كذبت علي، أنا ما قلت هذا القول. فهو يريد يتثبت فدعاهم، قال: هلموا. فلما جاءوا حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بالإسراء والمعراج وبما فرض الله عليه عز وجل، وأخبرهم براحلتهم أو بعيرهم وهو قادم من الشام فأنه بالمكان الفلاني، ثم اختبروه. الاختبار معناه سألوه عن أوصاف بيت المقدس، الرسول ما ذهب ببيت المقدس عمره، فقالوا: نختبره نسأله هذا الكلام الذي يقوله. فأعطاهم الأوصاف كاملة، حتى جاء في الحديث أنه أرتي عليه بعضها، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع يعني بيت المقدس بينه حول الكعبة مثل ما نشاهد الآن في التلفزيون، فكان يصفه وهو يقلبه له وهو يشاهده. فالشاهد من هذا أنهم قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق، لكن هل يؤمنون به؟ منهم من بقي على إيمانه، ومنهم من حدث عنده خلل وخرجوا، فقابلوا أبا بكر رضي الله عنه وهو داخل مع الباب، قالوا تعال انظر صاحبك ما يقول، يعني هم ظنوا أن هذه فائدة لهم الآن، هم الذين لم يؤمنوا. فأبو بكر رضي الله عنه تثبت أيضا، قال ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. قال إن كان قال، لأنه يخشى أنهم كذبوا عليه، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق، بل يعني تأكيد هذا لتصديقه، لأنه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام من أول ما دعاه إلى الإسلام. ولهذا لما حدث بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة هنا بعض الأشياء، وينبغي أن نعلم على أن الصحابة بشر يحدث بينهم ما يحدث مع غيرهم، فاختلفوا هو أبو بكر مع عمر في مسألة، فكأنه اشتد شوية يعني أبو بكر مع عمر رضي الله عنه. ولما قال هذه الكلمة يعني عمر ندم على هذا الكلام، وهو لأن أبا بكر طلب منه أن يسامحه، قال له سامحني اعفو عني، ما رضي. لما ما رضي يعني أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر ذهب يبحث عن أبو بكر أين هو، لأنه يريد أن يسامحه، لأنه ندم على أنه لم يعطيه المسامحة مباشرة، سأل عنه فقال ذهب، فعرف على أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه والرسول عليه الصلاة والسلام عنده عدد من الصحابة، فجاء مشمر ثوبه فقال إن صاحبكم قد غامر، يعني في مشكلة جاءت به. فلما وصل اشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي الشكوى؟ كلها الغلطة منه على عمر، وطلب من عمر أن يسامحه فلم يسامحه. هذه القضية التي هي بينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب من هذا العمل، فقدم أبو بكر، جاء عمر رضي الله عنه. لما جاء غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال القول الذي يبين لنا أن أبا بكر له المنزلة المعروفة، والحديث الصحيحين صحيح البخاري، قال حينما دعوتكم قال لي أبو بكر صدقت وقلتم لي كذبت، بالجملة يعطيهم الجواب. ثم بعدما تحدث معهم في هذا قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كان عمر يعتذر، وأبو بكر رضي الله عنه لما رأى الرسول اشتد نزل وجلس في الأرض وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، أنا يعني أنا اللي بدأت، أنا كنت أظلم. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه هو أول من صدقه وآمن برسالته. وتعرفون إذا رجعتم للسيرة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا في الإسراء، وكذلك في سورة التوبة في قضية المعراج وهي قضية الهجرة، إذ هما في الغار إذا قل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو كان رفيقه أيضا في نفس الهجرة، والهجرة كانت فيها أخطار، والكفار يعني قد استعدوا لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام أو لحبسه أو لطرده، كما تقرؤون في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. التآمر الذي حدث بين كفار قريش حينما انتشر الإسلام وصار يدخل عليهم في بيوتهم، فقالوا أن محمد يعني خرب علينا، فماذا نصنع؟ اتفقوا في دار الندوة التي يأتون فيها يعني ما يريدون عمله على هذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وحضرهم إبليس، ولما شاهدوه هو يعني نكر عليهم ما يعرفونه، قالوا من أنت؟ فهو شيطان كما نعرف. قال أنا سمعت أن في خبر يهمكم، فأردت أن أحضر لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فرحبوا به ودخل معهم في دار الندوة، وبدأت التشاور ماذا يصنعون، هل يقتلوه هل يسجنوه؟ قالوا هذا ما يصلح، لأن جماعته سيدخلون له سيخرجوه منكم. إذن يخرجوه يطردوه؟ قالوا هذا ما يصلح، لأن الرجل عنده لسان وعنده دعوة طيبة، فيجتمعون عليه الناس وسيأتون يخرجوكم من دياركم. بقى قضية القتل، فقال يعني فرعون هذه الأمة أرى رأيا لم تقعوا عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال نختار من كل قبيلة شابا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون عليه ويضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين الناس، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. إبليس قال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي الذي يصلح. وبالفعل تم كما عرفتم في السيرة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها ذهب إلى أبي بكر في النهار، وكان من حديثه أنه لم يأته في هذا الوقت، وأنه لم يأتي به إلا أمر مهم، فلما وصل عنده أخبره. كان أبو بكر يطلب الإذن من الرسول في الهجرة، ولكن الرسول لم يأذن له وقال انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، والرسول لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل، ولم يأتيه الإذن. صارت هجرة كما تعرفون للحبشة، وصارت الهجرة الآن للمدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر الأمر من الله عز وجل. فالشاهد من هذا على أن الرسول تكلم مع أبي بكر وأخبره بذلك. وماذا قال له أبو بكر؟ قال عنده راحلتان سيعطيه راحلة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن. اتفقوا على ذلك، ثم جاء في الليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كلفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ينام على فراشه، وأن يبقى ويعيد الأمانات إلى أهلها. اليوم إذا كان في واحد عنده أمانات وفي واحد عدو له، ما يمكن يرجع له هذه الأمانة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عزموا على قتله، وكان يسمى عندهم الأمين، وكل من عنده حاجة ثمينة يأتي بها عنده، يخاف عليها من اللصوص يأتي بها عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول أوصاه أن يعيد الأمانات كلها إلى أصحابها، المفروض كان يأخذها هذه الأمانات، لكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي على ابن أبي طالب على فراش الرسول، والشباب دول ينتظرون متى يقوم هذا الرجل، يظنون أنه رسول الله. وجاء في الحديث أن واحد كان بعيدا هناك، رأى الرسول عندما خرج وجاء إليه وسألهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. قال محمد قد ذهب خلاص. الشاهد أنه الله عز وجل نجاه منهم، وذهب هو أبو بكر إلى الغار وتمت الرحلة. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه له المواقف المعروفة، أولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مواقفه المحمودة له وقوفه في وجوه أهل الردة حينما ارتدوا جميعا، فوقف تلك الوقفة المعروفة. أنا أتحدث عن هذا لأن فيه بعض الناس الذين أزاغ الله قلوبهم واتبعوا الشيطان يتكلمون في أبي بكر بالكلام السيء، يكفرونه ويعملون فيه ويقولون فيه ما لا يقال. فينبغي للمسلم أن يعرف كيف كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة إلى نهايتها، فينبغي لنا أن نعرف حق الصحابة جميعا، ولا سيما الخلفاء الراشدون الأربعة الذين سنتهم سنة، وبقية الصحابة جميعا. وينبغي أن نعلم وأن نؤمن بأن الصحابة كلهم في الجنة، ما كفر منهم أحد، الله عز وجل يقول في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، فالذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد الفتح. والله عز وجل قال: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وهذه الطوائف التي أنا أشير إليها وتعرفونها أنتم، يقول الصحابة كفروا، يعني ما بقي إلا عدد من الصحابة لم يكفر حسب رأيهم، وهذا مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نحترم الصحابة ونقدرهم، ولو كان كفروا من أين لنا هذا الدين الذي نحمله؟ من الذي روى لنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي قدم لنا هذا القرآن الذي بين أيدينا؟ هذا القرآن قدمه الصحابة لنا، وفي إذا كان كفروا كيف نأخذ ديننا من كفار؟ وكذلك هذه السنة الموجودة المدونة في جميع الكتب، من الذي قدمها لنا؟ من الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. فينبغي لنا أن نكون على بينة وعلى بصيرة، لأن هذه الحوادث الآن في الدنيا كما تسمعون كلها مبنية على هذه الأفكار السيئة. فينبغي لنا أن نكون فقهاء في ديننا، ونتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحافظ على سمعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. أنا حفظه الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم، وهذا ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الآن نسمع على أن الناس يقولوا لا إله إلا الله، ويأتوا الناس يذبحونهم، ما ندري ماذا يريدون منهم. إذا كانوا كفارا وهم يقولون لا إله إلا الله، معنا دخلوا في الإسلام، لماذا نذبحهم؟ وتسمعون أنتم وترون وتشاهدون ما يحدث في هذا الكون. فالله عز وجل يعني أمر الناس بعبادته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك وبالدعوة أمر أو أمر أصحابه أنهم يقاتلوا حتى يقولوا هؤلاء الذين يقاتلون من المشركين لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لها قيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصحابة في غزوة من الغزوات، وكان أسامة وواحد آخر من الأنصار يطاردون مشركا، فلما أدركوه قال لا إله إلا الله، فالأنصاري ترك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذا من قال لا إله إلا الله خلاص عصم نفسه وماله. أسامة ضربه بالسيف فقتله، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني غضب واشتد وعاتب أسامة وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها عليه وهو يقول: يا رسول الله إنما قال تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف، لما رفع السيف عليك قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل منه هذا العرض، قال: أشققت عن قلبه حتى علمت أنه قالها لذلك؟ ثم ما زال يكررها حتى أن أسامة يقول: يعني تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. فالشاهد أن الآن في الدنيا هذه ناس يقولون لا إله إلا الله، ويجي جماعة يسمون أنفسهم أنهم مجاهدون يقتلونهم. ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفاصل بين المسلم وبين الكافر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به أولا وقبل كل شيء، ثم بعدما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين وأمور العبادات. يعني نبدأ بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك الصلاة من أركان الإسلام الخمسة، ثم بقية الأركان الزكاة والحج والصوم إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا كما ذكرنا كان اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الجانب اهتماما عظيما، ألفوا فيه كتبا كثيرة مختصرة ومطولة، سموها كتب التوحيد أو كتب العقيدة أو كتب السنة. ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام المجدد في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث إنه رحمه الله يورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة السند أو المعنى، وكلام أهل العلم الأئمة الذين بيّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث، فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب. فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان، أو أنه كلام من عند المؤلف، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية، أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، فلا يقال إن هذا كلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب، بل يقال هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. إذن عرفنا منهج المؤلف، يريد أن يبين ما في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. فشيخ الإسلام رحمه الله في الفترة التي عاش فيها في القرن الثاني عشر صار انحراف في العقيدة في الدنيا كلها، ولم يبقى إلا القليل على الأصول الصحيحة السليمة، وكثرة الناس العامة ومن يشبههم كلهم على هذا المنهج. إذن ماذا صنع؟ صنع في تأليف هذا الكتاب أنه يأتي بالباب كما سيأتيكم فيما بعد، ويذكر الآيات الواردة في هذا الموضوع تحت هذا العنوان، ثم يورد الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع، ثم يورد كلام العلماء. كلام العلماء سواء العلماء السابقين يعني الصحابة ومن تبعهم من التابعين، أو إلى الأئمة الأربعة، لأنه قد أشار في المقدمة يبين على أن عدد يعني من العلماء منهم مالكية ومنهم شافعية ومنهم حنابلة ومنهم حنفية، هؤلاء جميعا فقهاء وأوردوا في كتبهم ما يستفيد منه المسلمون جميعا، وذكروا من ما ذكروا كتب العقيدة أو نواحي العقيدة. فليس عيبا أن يأخذ الإنسان من العلماء السابقين الأشياء التي تفيد في الكتاب الذي يريد أن يؤلفه. فالتأليف منطبق على هذا، آية وحديث وكلام العلماء السابقين والذين يعتمد على قولهم في هذا الجانب، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يفهم على أن ما جاء به هذا الرجل في كتابه ليس له بنفسه، ولم يسمى هذا الكتاب كما يدعون الذين يحرفون الكلام عن مواضعه، يقولون هذا الكتاب وهابي. ما في وهابي، ما في عقيدة اسمها وهابية. ابحثوا الكتب، هل تجدون فيها عقيدة اسمها الوهابية؟ ما في عقيدة اسمها الوهابية. هذه العقيدة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما عمله هذا الرجل جزاه الله خيرا أنه جمع هذه الآيات التي تبين للناس أنه يجب عليهم أن يعودوا إليها، وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يعودوا إليها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن هذا الكتاب سنجده على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة، لنستفيد منها ونعلم غيرنا، ونذكر لهم أن ما يدعى من كلمة الوهابية ما في شيء اسمه وهابية إطلاقا، لأن ما في كتاب بهذا المعنى، وإنما هذا الكتاب كتاب التوحيد، فيه آيات وفيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أقوال العلماء. نعم. أحسن أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول رسائله إلى الناس، وكان يبدأ عليه الصلاة والسلام أحاديثه مع أصحابه رضي الله عنهم ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة، وفي رواية: بالحمد لله. وكما كتبها سليمان عليه السلام فيما ذكر الله عنه لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ وقرأت الكتاب على قومها، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني هو يريد أن يبين على أن كتابه هذا حينما بدأه بدأه بالبسملة، وهذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها بركة، وهذه البسملة كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع رسائله، حينما يرسل رسالة إلى أي جهة من الجهات يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ما جاء بشيء خالف، وإنما جاء بهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الأدلة التي سمعتم، ومنها هذه الآية في قصة سليمان. وتعرفون قصة سليمان، يعني الآية في سورة النمل، أنها حينما كان سليمان سخر الله عز وجل له الطير، ومن الطير الهدهد، وقد تخلف ولم يحضر مع الذين حضروا من الطيور، فتوعده قال: لأذبحنهم. فلما جاء سألوا، ما جاء ذبحه مباشرة، سألوا: أيش اللي أخره؟ قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني أنا عندي علم أكثر مما عندك، وجدت امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أيضا ماذا قال سليمان؟ هل قالوا له كذبت؟ قالوا: لا، وإنما قال: سنختبرك، اذهب بكتاب هذا وألقه إليهم حتى نشوف الكلام هذا اللي تقوله صحيح أو غير صحيح. وبالفعل ذهب بهذا الكتاب الذي سمعته، هذا الكتاب الذي كتبه سليمان. ماذا قال فيه؟ يعني وجهه لهذه المرأة، يعني إلى بلقيس ملكة سبأ، قرأت الكتاب على قومها، وفيه قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. هي أحضرت الرجال المسؤولين عندها الذين يقومون بالأعمال، تقول: أنا ما أستطيع عمل شيء، ولكن أعرض الموضوع عليكم، ماذا تعملون؟ قالت: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن هذا الخطاب الذي راح من سليمان بدأه بسم الله الرحمن الرحيم إلى هذه المرأة الملكة، ومعها العدد يعني من الذين يقومون بالأعمال التي تكلفهم بها. وأقرأوا سورة النمل وتجدون القصة، بأنها يعني حينما جاءت هذه الرسالة وأرسلت واحد، لأنها يعني ملكة، تقول ربما أن هذا الرجل يريد مال، يريد شيء، فهي تريد تختبره، فأرسلت له بهدية، هذه الهدية معناها تريد أنها تطلب منه، ما دمت تريد يعني من هذا النوع هذه الهدية. فلما جاءت الهدية تعرفون القصة ماذا قال، يعني ما قبل هذه الهدية، وقال: إنما أتاني الله خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وأرسل لها الخطاب الآخر بأنها إما تأتي وإما سيأتيها جند لا طاقة لها به، وتم ما تم. الشاهد من هذا عندنا هو التسمية، أن الخطاب هذا فيه بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في الأمور المهمة في المؤلفات والخطب والمحاضرات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتتاحا للأمور بها. هذا تعليم لكم أنتم طلاب العلم، ستكتبون محاضرات، ستؤلفون كتب، إذن تبدأون بسم الله الرحمن الرحيم لأن فيها بركة، وهي الذي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك في الأكل والشرب والحاجات الأولى، يعني بعض الناس يمكن يجلس ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مستعجل خلاص، ويمكن يعني الشيطان يعني يقول له مثل ذلك ويدفع لهذا حتى تذهب البركة من أكله. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واقتدوا بالغربيين، وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في أموره، في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في رسائله، إلا أن هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذم، ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه سباب أو شتم أو كلام قبيح، تنزه هذه الكلمة، لا تكتب أمام الشعر، وأعني الشعر غير المحترم، أما الشعر النزيه الطيب فلا بأس، كذلك لا تكتب أمام الهجاء وأمام السب والشتم، وإنما تكتب أمام الكلام النزيه، ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم سوى براءة والأنفال، فإنها لم تأتي بينهما، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك والله أعلم أنهما سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال، فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة، أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومطلع كل سورة. يعني هذا تعليم لطالب العلم، يقول إذا كان الكلام فيه سباب وشتم وكلام سيء هذا ما يحتاج تبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتسب وتشتم بعد ذلك؟ هذا لا ينبغي مثل هذا، وإنما يكون الكلام الطيب هو الذي يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي للإخوان الذين يكتبون محاضرات أو بحوث أن يبدأوا بهذه الكلمة تبركا بها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يأتي بالكلام الذي يريد أن يكتبه، ولا بد أن يكون كلامه محترما، كلامه طيب، ليس فيه الكلام البذيء وإنما فيه الكلام الجيد. وأشار إلى قضية الشعر، قد تكون القصيدة فيها هجاء كما تعرفون، يعني هجاء يعني مقضع في كلام سيء، فلا ينبغي أن يكون في أول القصيدة هذه الذي تكتب بها بسم الله الرحمن الرحيم ثم ينزل بعد ذلك يهجو الآخرين ويتكلم عليهم بالكلام السيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومعناها كما قرر أهل العلم بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخرا، تقديره أستعين ببسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم كتابي ومؤلفي، أو أبتدئ كلامي ببسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر. والله الله علم على الذات المقدسة، وهو لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، لا أحد تسمى بهذا الاسم أبدا، حتى الجبابرة، حتى الطواغيت والكفرة، ما أحد منهم سمى نفسه الله أبدا. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما قال: أنا الله، مع كفره لم يجرؤ أن يسمي نفسه هذا الاسم الله، وإنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الاسم كما عرفنا وكما سمعنا على أنه خاص بالله عز وجل، ما فيه شريك لهذا، يعني مع الله عز وجل. هؤلاء الجبابرة ما في واحد يسمى نفسه الله، كلهم مثل ما قال فرعون المتجبر في جبروته، قال: أنا ربكم الأعلى، ما قال: أنا الله. إذن هذا الاسم خاص بالله عز وجل، لم يتسمى به أحد، لا طاغوت ولا جبار ولا أي إنسان آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والله معناه ذو الألوهية، والألوهية معناها العبادة، يقال أله يأله بمعنى عبد يعبد، فالألوهية معناها العبادة، فالله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة لله عز وجل، وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات حتى الكفار والبهائم والدواب، إنما تعيش برحمة الله. وسخر الله بعضها لبعض من رحمته سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة لجميع الخلق بها يتراحمون، حتى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به. إذن الرحمن يعني صفة عامة يدخل فيها جميع المخلوقات، وهو مثل بهذا المثال، وهو يذكر دائما بأن الدابة عندها مولود صغير ترفع رجلها ويدها عنه ما تدعس عليه، لماذا؟ رحمة به. هذه الرحمة من الله عز وجل جعلها شاملة لجميع المخلوقات يتراحمون بها. أما الرحيم فهو صفة لله عز وجل ولكنها خاصة بالمؤمنين، كما سمعنا هذه الآية وكان بالمؤمنين رحيما. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وأما الرحيم فإنه رحمة خاصة بالمؤمنين، قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه، ليست كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى، نصفه بها كما وصف بها نفسه، ولكن لا نشبه رحمته سبحانه برحمة خلقه. هذه قاعدة وستجدونها وتعرفونها إن شاء الله، على أن جميع الصفات الواردة في كتاب الله نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه. وستأتينا بعض القصص وبعض الآيات التي تبين هذا المعنى في قصة المجادلة كما تعرفون، ونكررها دائما. الله عز وجل قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال في آية أخرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية لها تفسير من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى من تكلم عليها بالكذب المخالف لكتاب الله عز وجل. قالت هذه الكلمة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. المجادلة أين كانت؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجرة. فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. نحن الآن نصيح بهذا الجهاز ما يسمعنا إلا عند الجدار، والله عز وجل سمع تلك الكلمة من هذه المرأة التي تشكو ضعفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون القصة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا من عند نفسه، وكلامه عليه الصلاة والسلام هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن في هذه القصة وهو في قضية الظهار التي كانت معروفة في الجاهلية، بأن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، كان هذا موجودا في الجاهلية. هذه المرأة التي هي خولة، وحينما حدث بينها وبين زوجها هذا الخلاف فقال هذه الكلمة، إذن عرفت نفسها أنها حرمت عليه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها وضعفها وتقول له نثرت له باطني، يعني عبارة أو كناية عن الأولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يعرفون أن يربوا الأبناء. أنا أشوفكم يعني في شباب ما عندهم أولاد حتى الآن وفي كبار عندهم أولاد. هي قاعدة معروفة على أن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد مهما كان، ولهذا هذا المثل المعروف، لو جاء هذا الرجل من العمل وهو متعب ويريد الغداء ويقول لزوجته أعطيني الغداء، وتقول له امسك الولد هذا عني حتى أحضر لك، فإذا مسك الولد ووسخه وبال عليه رمى لها الولد وقال ما أريد لك غداء ولا شيء، خلاص في لحظة من اللحظات، مع أن هذه المرأة حملته في بطنها تلك الفترة الطويلة 9 أشهر وكذلك ربته هذه التربية. هي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، وهذا كلامها صحيح، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أقدر أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو ضعفها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا شيء لك عندي، يعني إلى هذه اللحظة ما جاءه وحي من الله عز وجل في هذه القضية. وهذا ينبغي لنا أن نفهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما أمره الله عز وجل به، فهو في هذه اللحظة ما عنده وحي نزل في مثل هذه القضية، ثم بعد ذلك جاء الوحي وجاء الفرج في نفس الوقت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله عز وجل سميع ويسمع ما يحدث من الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. اقرأوا القرآن تجدون هذه الصفات لله عز وجل ثابتة، فعلينا أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، ولا ندخل عقولنا في هذه الصفات ونقول هذه الصفة لو أثبتناها قد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكن ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه ليس تشبيها، وإنما هذه أوصاف الله عز وجل ذكرها لنفسه، فعلينا أن نؤمن بها. ولهذا سيأتيكم تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد قالوا أن هذا بدع، قالوا يعني محمد بن عبد الوهاب قسم التوحيد إلى 3 أقسام والتوحيد مفيد واحد، توحيد واحد بس، وكلامه ماذا كذب وافتراء منصوص عليه في كتاب الله، يعني توحيد الأسماء وتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية لا ينكره أحد، والذين ينكرونهم ما ينكرونه على أنه ليس توحيدا بمعنى أنهم خلقوا أنفسهم، وإنما ينكرون أن يثبتوا أو يضيفوا إلى الله عز وجل، فيسمى الله عز وجل بما يشاءون بأسمائهم، إما المحرك الأول وإما يعني بالقادر وإما بأي شيء يقولونه، وإنما هذا كله متفق عليه بين البشرية كلها، ما في أحد ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق ولده ولا خلق زوجته، كل واحد يعني يعرف أن الله عز وجل هو الذي خلقه. إذن هذه فين نحن الآن؟ الصفات. الصفات، الصفات كما قلنا نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، والمتكلمون هم الذين تكلفوا ذاك التكلف وجاءوا بشيء لا ينبغي أن يقال، فهم يحذفون كل الصفات جميعا، يعني ينبغي أن نعلم على أن فيه عدد يعني من الفرق لم تثبت من الصفات إلا القليل، يعني جماعة يثبتون 7 صفات وجماعة يثبتون بعضها وبعضها ينفونه، وكله مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة المتفق عليها أن كل ما جاء في كتاب الله من أسماء الله وصفاته نثبتها كما أثبتها لنفسه، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبته كما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال بعد ذلك: كتاب التوحيد. قد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أنه اكتفى رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها كافية في الثناء على الله سبحانه وتعالى وكافية بالابتداء. هذا جواب. والجواب الثاني كما ذكره الشارح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: عندي نسخة بخط المؤلف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. إذن هذه نسخة ثابتة وفيها هذه التسمية كما سمعتم، والنسخة موجودة، فينبغي لنا أن نعلم على أنه لم يخالف

ولا يتصدق ولا إلى آخره إلا لله سبحانه وتعالى، يبتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إلى هذا الحد نكتفي، وغدا إن شاء الله نواصل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.